الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ألا يعبد الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ومعناها أي كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله. وقفنا عند لا إله نافية. طيب، ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، هذا قد سبق الكلام عليه. ولا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. الآن الشيخ رحمه الله تعالى يفصل في معنى هذه الكلمة. أولا أتى بمعناها، ثم بين أنها من شقين: نفي وإثبات، وهذا من باب زيادة الإيضاح منه رحمه الله تعالى، ومبالغة في إيصال المعلومة والفائدة. وسبق معنى أن لا نافية تعمل عمل إن، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فقوله لا إله نافيا، لأن لا نافية هنا، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لأنه قال لا إله معبود، ينفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وإثباته لله وحده إلا الله إثبات. فهي من شقين، ولا بد من إيمان وكفر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال بعض المفسرين: العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، فإذا لا بد فيها من نفي وإثبات. لهذا لما قيل للمشركين هذا القول رفضوا، هم يريدون الآلهة التي يعبدونها وجعلوها وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وفهموا أنها من نفي وإثبات، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، أمر غير. يعني متوقع وأمر يستعجب منه وغير مألوف عندهم. فقال هنا رحمه الله تعالى: إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، لأن النفي جاء بعده استثناء يدل على الحصر كما سبق معنا. الاستثناء إذا جاء بعد النفي يدل على الحصر، فهنا نفي الآلهة وحصرها في الله المعبود سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده جل وعلا دون ما سواه. قال: لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. هنا قال لا شريك له في عبادته كما، لماذا؟ لأن النزاع في الأول لا في الثاني، فقال لا شريك له في العبادة سبحانه وتعالى بأنه يفرد بالعبادة وحده دون ما سواه، كما أنكم تقولون أنه لا شريك له في ملكه تفردونه بالربوبية، لأن الملك من أفراد الربوبية التي أنتم تفردونه بها، فكما أنه واحد في ربوبيته فكذلك واحد في ألوهيته سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ هنا لا شريك له في عبادته، هذا ما دلت عليه كلمة التوحيد، لأن اتخاذ مع الله إلها تشريك، هذا تشريك، وكلمة التوحيد تنفي استحقاق العبادة لغير الله تبارك وتعالى وتثبتها لله وحده، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى، أي يوضح أن كلمة التوحيد مبناها على نفي وإثبات، وأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. وإذ قال إبراهيم، سبق معنا أن إبراهيم باللغة السريانية أب رحيم، وهو أب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويأتي في الفضل والمكانة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذ قال إبراهيم لأبيه، أبوه هو آزر كما هو مبين في سورة الأنعام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وبعض أهل العلم يقول أنه عمه، لكن الأصل في إطلاق الأب من كانت له عليك ولادة قريبة، هذا هو الأصل في وضعه، وقد يطلق ويراد به العم، العم صنو الأب كما في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين. قال لأبيه وقومه، لم يخص إبراهيم أباه بل خصه وعم، خصه وعم. وقوله وقومه هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن أباه يدخل في جملة القوم. قال هنا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء بمعنى متبرئ منهم، أنا بريء منهم لا أعبدهم، براء مما تعبدون. هذا يطابق في كلمة التوحيد النفي، يطابق في كلمة التوحيد النفي لا إله، براء مما تعبدون بمعنى أنها لا تستحق العبادة وليست آلهة تصرف لها العبادة. إنني براء مما تعبدون، ومما أصلها من ما، حرف جر واسم موصول أضغمت فيها، واسم الموصول يفيد العموم من ألفاظ العموم، أسماء الموصول من ألفاظ العموم، ولفظ ما في عاقل ولفظ من في عاقل ولفظ ما ولفظ أي فيهما، هذا في سياق ذكر ألفاظ العموم عند العمريطي في نظم الورقات، فهذا يفيد العموم، أي من جميع ما تعبدونه، من جميع ما تعبدونه، لأن الاسم الموصول يؤول وله متعلق محذوف من جميع ما تعبدونه، أي جميع الآلهة التي تعبدونها، ثم جاء بالاستثناء: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي خلقني سبحانه وتعالى وأنشأني وأوجدني بعد أن كنت عدما، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هنا الهداية المراد بها هداية التوفيق والإلهام التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقوله هنا فإنه سيهدين، أي هداية توفيق. وجعلها كلمة، أي هذه التي سبقت النفي والإثبات، البراءة من جميع ما يعبد من دون الله، وأن يتولى الله جل وعلا، وإفراد إفراد الله بالعبادة. وجعلها كلمة، الكلمة في لغة العرب تطلق على الجملة المفيدة، قد تكون عدة كلمات: قال رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة. هذا كله أطلق عليه بأنه كلمة. كذلك في الآية التي في أوائل سورة الكهف لما ذكرت عدة جمل قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أصدق كلمة قالتها العرب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كلمة سميت كلمة. ويقال فلان ألقى كلمة، تكون محاضرة، يعني يتكلم ساعة كاملة وهو يتكلم، ويقال فلان ألقى كلمة. فإذا هنا في لغة العرب الجملة المفيدة أو الكلام المفهم، فيقول هنا يعني في هذا الموطن: وجعلها كلمة، أي ما سبق من التبرئ من عبادة غير الله وإفراد الله بالعبادة، وجعلها كلمة باقية في عقبه، باقية بمعنى دائمة، في عقبه أي في ذريته ونسله، وجعلها باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي يرجعون إليها ويتركون الباطل الذي هم عليه. فإذا هذه الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى فيها تفسير وتوضيح لكلمة التوحيد من النفي والإثبات، من النفي والإثبات. قال وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب، قل لهم يا محمد، وهذه الآية قيل نزلت في وفد نصارى نجران لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وناظرهم النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم المباهلة، ثم أمره الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب، وأهل الكتاب يشمل والمراد بهم اليهود والنصارى وكل أمة أنزلت عليها الكتب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. تعالوا بمعنى هلموا وأقبلوا إلى كلمة سبق الكلام عليها والمراد بها كلمة التوحيد، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي نحن وأنتم فيها سواء سيا، نحن وأنتم فيها، أي في هذه الكلمة سواء، سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذا تفسير للشهادة لا معبود، ألا نعبد. وهذا هو الذي يفهم علوم الكتاب والسنة، وهذا هو العلم الحقيقي، علم الكتاب والسنة، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة على فهم سلف الأمة، هذا هو العلم الصحيح. أما أن تأتي باختراعات من عندك بمجرد أن تنظر في كتاب أو نحو ذلك وتظن أن هذا العلم وتفسر كتاب الله جل وعلا تفسيرا مغلوطا وتقع في الإثم العظيم وربما تضل أمما بعدك. تأمل الشيخ يفسر كلمة التوحيد وما ذكره ويذكر الأدلة على ذلك هنا يعني في هذه الآية قال ألا نعبد إلا الله، هذا نفي وإثبات، ولا نشرك به شيئا، تفسير للكلمة التي قيل لهم تعال ما هي هذه الكلمة، كلمة التوحيد ما معناها، ألا نعبد إلا الله زيادة إيضاح وألا نشرك به شيئا. سبق الكلام على ألا نشرك سواء في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم أي شيء كان. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما اتخذ الأحبار والرهبان بعضهم أربابا من دون الله، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى أو يصرفون لهم شيئا مما يستحقه ربنا وحده سبحانه وتعالى، لا، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، بل الذي يتخذ رب هو الخالق سبحانه وتعالى المعبود وحده المتصف بالكمال والجلال. قال من دون الله فإن تولوا بمعنى أبوا ورفضوا، وهذا حال أهل العناد وأهل الزيغ والضلال، فإن تولوا فقولوا اشهدوا اعلموا بأن مسلمون، هذا فيه أن الإنسان يعلن عقيدته ويظهرها ولا يخاف في ذلك ويبين العقيدة التي هو عليها، أما أن يجلس متستر وأن يجلس أن الإنسان يعني يدلس أو أن الإنسان يأتي بكلام مجمل من أجل أن ينطلي باطله، نسأل الله السلام والعافية، فقل اشهدوا بأن مسلمون، اشهدوا واعلموا، ويخبر الحاضر الغائب والقريب البعيد في إعلان وإظهار أننا موحدون. قال بعض أهل العلم بأن مسلمون أي موحدون لله تبارك وتعالى. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى، الآن هو يذكر الأدلة على ما ساقهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد اللام هنا قيل واقع في جواب قسم مقدر تقديره والله، وعلى هذا تكون الجملة مؤكدة بثلاث، القسم المحذوف واللام وقد، ولا يؤتى بهذا إلا لزيادة التأكيد، لقد جاءكم رسول، الخطاب لهذه الأمة، والرسول المراد به نبينا عليه الصلاة والسلام، رسول من أنفسكم تعرفون نسبه وشرفه وخلقه ومدخله ومخرجه وتعرفون صدقه وتفهمون لغته، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعله منهم، إذ لو كان بلغة أخرى أو ليس من بني الإنس بل من الملائكة أو نحو ذلك تعذر الجلوس معه وفهمه ويعني محاورته والاستفادة منه، لكن جعله الله سبحانه وتعالى من أنفسهم. جاءت في قراءة من أنفسهم أي أشرفهم نسبا، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لا يستطيع أحد أن يطعن في نسبه ولا في خلقه ولا في دينه، لم يجدوا مطعنا، وكلما قالوا كلمة كذبوها أنفسهم قبل أن يكذبها غيرهم، كاذب، ساحر، كاهن، أساطير الأولين اكتتبها إلى غير ذلك، يعرفون أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ونحو ذلك، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. لا يقول الشعر، يعرفون أنه لا يقول الشعر، مع أنهم قالوا شاعر ويعلمون أن هذا كذب. وقصة الوليد بن المغيرة التي ذكرت في سورة المدثر، ماذا أقول؟ كان أعلم الناس بالشعر وأعلم الناس بالكهانة، ماذا أقول؟ والله ليس بالشعر ولا بكهانة. قالوا هذا لا يرضي قومك، لابد أن تقول فيه قولا. فهذه حكمة عظيمة من الله، من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. معنى عزيز هنا، ولفظ العزيز يأتي وله عدة معاني، لكن هنا معنى عزيز أي يشق عليه، أمر يعظم عليه. عزيز عليه ما عنتم، أي ما يلحقكم من المشقة عليه الصلاة والسلام. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، ولهذا كما جاء في الصحيح لعله من حديث عبد الله بن عمر، بكى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأرسل الله جبريل وهو أعلم، فقال سله ما يبكيه، فقال أمتي، فقال أخبره أن سنرضيه في أمته عليه الصلاة والسلام. لهذا تأمل النصوص، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فهذا فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ترك قيام الليل لما كان الناس يصلون معه مخافة أن يكتب عليهم رحمة عليه الصلاة والسلام، ولهذا هو الرحمة المهداة. فقال هنا عزيز عليه أي يشق عليه عانتكم، أي ما يلحقكم من العنت من المشقة، ما يلحقكم من ما لا تطيقونه. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم أي حريص على هدايتكم، حريص على نفعكم، حريص على نجاتكم عليه الصلاة والسلام. ولعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي قال بعض المفسرين لا يعني تقتل نفسك حزنا عليهم، لا تقتل نفسك حزنا عليهم، هذا أمر قدره الله من آمن ومن كفر. فهنا يقول حريص عليكم أي على هدايتكم، وبذل النبي عليه الصلاة والسلام جهده في هداية الناس، هداية الإرشاد والبيان، حتى في عمه أبي طالب إلى أن مات. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا قال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم يفيد الحصر، يفيد الحصر، حصر بالمؤمنين، وكذلك تقديم ما حقه التأخير، رؤوف رحيم بالمؤمنين. ولأنه مطالب في حق الكفار أن يجاهدهم ويغلظ عليهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. سامحوني أحيانا وأكثر الأحيان أنطق الآيات على قراءة حفص. فالشاهد أنه في حق الكفار وغير المسلمين مطالب بالإغلاظ عليهم، وهذا في حق المؤمنين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما في معاملة عليه الصلاة والسلام فهو رحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. فقال هنا بالمؤمنين رؤوف رحيم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.